تسأل يعني غيره تسأل يعني غيره تقول هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب علي أن أعلمه أهلي زوجاتي بن قصين؟ نفس الجواب، ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبا عينيا فعليها أن يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبا عينيا وإنما كفائيا فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب. يقول هذا من الناحية الشرعية، هذا من الناحية الشرعية يعني السؤال وهل عليه أن يعرف ما يضر على الساحة الإسلامية؟ عليكم السلام. عليكم السلام. يقول هذا من الناحية الشرعية، وهل عليه أن يعرف ما يضر على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره على زوجته؟ يعني هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب. نفس الجواب. يعني هو سؤالين بعضين، فرض كفاية فرض عين. نعم. أن توسع الإنسان في أن يعلم وقاع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب، هذا علم طبعا ويفيد، وبخاصة من كان ناصبا نفسه لدعوة. لكن هذا على سبيل ليس على سبيل فرض عيني وإنما الكفاية، إذا قام بالبعض سقط عن الباقين. فإذا كبر الدكتور شو هذا بيصبر ارفعه سابقا يعلمها ان استطاع له في ذلك اجر، لكن ليس ذلك من واجب عليه وجوبا عينيا. السؤال يسال طالب علم، يقول عندنا من العلم من يوجب حفظ القران خاصه في هذا الزمان،